قال يا غلام ما في قلب المستكرة التي قبل الياء مفتوحة فتحة فتنقلب الياء فتنقلب الياء ألفا في تحركها وانفتاح ما قبلها. قال الله تعالى يا حسرة على ما فرطت. ومن هذا أيضا ومن الشواهد أيضا قوله إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى أصله قد قضي. على ترى الياء مفتوحة وما قبل الياء مكسورة فيفتحون هذه الكسرة محل الكسرة يفتحونها فيصير قضى ياء. فإذا صار قضى ياء تحرك حرف العلة الذي هو الياء وانفتح ما قبله وهو الضاد فصار قضى يعني خلدنا الياء فتح ألفا فصار قضى رأيك. وهكذا نعي ورد نعى رأيك نعالي أبو المقدام فسود منظري من الأرض واستكت علي المسامع. نعالي أبو المقدام أصله نعي لي رأيك. فلما كانت الياء هكذا نعي فتحقته ما قبل الياء المكسور الذي قبل الياء فتحوها وهي العين فصار النعايا. فلما صار النعايا تحرك حرف العلة الذي هو الياء وانفتح ما قبله وهي العين فقلبت الياء ألفا فصار النعاء. وهذه لغة الطي في الحقيقة فالفعل مبني المجهول أصله النعيا فصار النعاء. نعم وهكذا. نعم يقرأ الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ما أصله يا حسرتي يا حسرتي يا أصل بالياء ثم صار يا حسرتا عندك مراحل في القلب هذا يا حسرتي يا حسرتا نعم يا أسفا على يوسف أي يا أسفا على يوسف أصله يا أسفيا أسفيا أسفا على يوسف. نعم أسألت يا غلام بحذف الألف بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها لا بد للحذف من دليل وإلا لم يجز لأن ذلك يؤدي إلى النفس. نعم كقول الشاعر ولدت برازع ما فات مني باللهفة ولا ببيت ولا لوني. ولذلك لو تفته عمل الشيطان. نعم أي بقولي يا لهفة وقولي وتقول يا غلام ايش ايش عندك حتى بالكسر وضمتين أنا غلام. ها؟ أتابع إيش؟ ضمتي. أي؟ يا غلام. يا غلامي. يا غلام ولا غلام؟ غلام. إيش اسمك يا صبري؟ أي. أي. يا المثلث. أي. أي. اقرأ. وتقول يا غلام يا غلام يا غلام بالثلاث أي بضم الميم وفتحها وقد بينت توجيه ذلك أصلا. ويا أبت أقدم كل هذا. نعم اسمع أنا بحاجة ويا أبت ويا ويا أمت نعم يا أمتي تعالى عندنا لا ويا أبتا ويا أمتا ويا أمتا ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأوليين قبيح والأخريين ضعيف كفا. قال إذا كان هنا مضاف إلى الياء أبا أو أما زاد في عشر لغات

أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام جاد فيه الرفع على نقل المنادى والنقل على محله. نعم. يقول في النعت يا زيد الضريف. أيوة. بالرفع والضريف هذا نقل النقل. يا زيد الضريف هذا تبع الضريف هذا هو محل الكلام. الظريف هذا تتبعه يجوز لك في وجهان تتبعه للفظ المنادى المبني على الضم لأن زيد منادى مبني على الضم فإذا جئت بتابعه الظريف وكان محلا بأن كما هو واضح إذن فتقول يا زيد الظريف نظرا للفظ المنادى لأن اللفظ المنادى مبني على الضم أو تقول يا زيد الظريف لأن زيد مبني الضم في محل ايش؟ في محل النقل لان فتتبع الظريف لزيد في محله الاعرابي وهو النصب. نعم يا زيد الظريف هو الظريف. نعم اها ولا طيب الرفع والظريف بالنقل وفي التأكيد يا تميم اجمعون يا تميم اجمعون واجمعين وفي البيان هذا ايش التوكيد. نعم وفي البيان يا سعيد كرز وكرزا ايوه وفي النسق يا جمع معناه كرز بيان عطف بيان عطف بيان عندي سعيد كرز هذا معناه اللقب يشعر بالذم يدل على الحقار وهكذا يقصد به الذم يقصد به الذم من الألقاب واللقب ما أشعر إيش بمثل أو ذم. نعم كما تقول يا زيد قفة مثلا أو بطة مثلا فتقصد به الذم. نعم قالوا في النسبة يا زيد والضحاك والضحاكة قال الشاعر ألا يا زيد والضحاك أو الضحاكة سيرا فقد جاوزت ما خمر الطريق. هذا ايش هذا النعت نعت تبع منعوتا هو منادى المبني على الضم فلك في هذا النعت يا حكم الوارث ويا حكم ايش الوارث. نعم وقال الاخر فما سعد بن مامة وابن اروى باجود منك يا عمر الجواد يا عمر هذا مبني وتاء الكلام الان في تابعه والجواد فلقب الجواد تبعا لمحل عمر لأن عمر مبنى للضم في محل نصب فتبعه في هذا النصب المحلي الجواد فقال الجواد. نعم قال والقوافي منصوب والقوافي منصوبة كلها وقال آخر وقال آخر بس انتهى بس انتهى الكلام والقواعد منصوبة انتهى هذا اللي في عمل الزوج يبدأ بكلام جديد مثال عمر انتهى يعني القواعد منصوبة في هذا البيت جاء في قصيدة القصيدة القوافي كلها واخر الكلمات في الشطر الآخر منصوبة فهذا يدل على انه رفع نسبه ما رفعه. نعم وقال اخر الا يا زيد والضحاك سيرا وقد جاوزت ما خمر الطريق وقال الله تعالى يا جبال اوبي معه والطير شف يا جبال محل شهد جبال منادى مبني على الضم وعطفت عليه ما هو محلا بال هذا هو الشاهد محل الشاهد ما دام هذا المعطوف عليه ومنادى مبني على الضم وجيت بهذا المعطوف وهو محلا بأن فلك فيه الرفع والنصب يا جبال أوبي معه والطير يجوز هذا وهذا. نعم قال وقل أشاهد والطير وهذه أمثلة وهذا أمثلة المفرد وكذلك المضاف الذي فيه ال تقول يا زيد الحسن الوجهي والحسن الوجهي. فقال الشاعر يا قاتل يا ضامر الضامر العنسي. ضامر الضامر نعم يخبرها برفع الضامر ونصبه نعم على نسق واحد. نعم وإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا هذا هو هذا الشيء وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل. هذا هو تعين نصبه على المحل. فقولك يا زيد صاحب عمر صاحب عمر صاحب عمر هذا تابع نعت للمنادى المبني على الضم فلا ترفعه بل ينصبه لأنه مضاف رأيته كما لو لم يكن تابعا لما قبله كيف ستحكم عليه لو كان مستقلا فتقول يا صاحب ايش يا صاحب عمر مثلا رأيته ففي هذه الحالة تنظر اليه اذا على انه مستقل والمنادى اذا كان مضافا ما له الا حكم واحد فقط هو النفس يا زيد صاحب عمر لا تقول يا صاحب ولا صاحب عمر بالنفس فقط هذا حكم جديد مسألة جديدة. نعم ويا زيد أبا عبد الله وليس في ألف واللام أي كان إذا كان مضافا وفي ألف واللام أيوه سيأتي هذا. نعم نعم قال يا زيد صاحب عمر ويا زيد أبا عبد الله ويا سمين كلكم وكلهم ايش ايش يا تميم كلكم او كلهم, أو كلهم. ويا زيد وأبا عبد الله قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض اللهم فاطر السماوات والارض بنفس فاطر فقط لانه صفه ونعت للمنادى المفرد الذي هو لفظ الجلاله. نعم وان كان التابع نعتا لاي تعين تعين رفعه على اللفظ قوله تعالى يا ايها الناس يا ايها الناس اين التابع هنا الناس قاعده فالناس هنا تابع لاي وهو منادى فهو منادى مفرد مبني على الضم اذن فتابعه يكون ايش مبني على الضم. نعم تتبعه في اللفظ. نعم ويا أيها النبي كذلك النبي وإن كان التابع بدنا ونسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى مستقلا لو كان منادى تقول بالبدل يا سعيد كرز يا سعيد كرز بضم كرز بغير تنوير كما تقول يا كرز أيوه إذا قلت يا كرز لا تنونه لبنائه فهكذا هنا إذا كان بدلا. نعم ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب كما تقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله وفي النسق يا زيد وعمر والضم ويا زيد وأبا عبد الله كذلك بالنصب وكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى مغربا. نعم خليل حتى لا يكون متخن. اقرا اصلا قال ولك في نحوي يا زيد زيد اليعملاتي يعملاتي ليس اليعملات يا زيد زيد اليعملاتي افتتها يا زيد زيد اليعملاتي ايوه طيب فتحها او ضم الاول فتحهما طيب يا زيد زيد اليعملاتي فتحهما او ضم الاول اي يا زيد زيد اليعملاتي او يا زيد زيد اليعملاتي هذا واحد. نعم قال اذا كثر المنادى المفرد مضافا له يا زيد زيد اليعملاتي جاز لك في الاول وجهان احدهما الضم وذلك على تقديره منادى مفردا يكون الثاني حينئذ اما منادى سقط منه حرف النداء وإن عطف بيان وإن مفعولا بتقدير أعني قال والثاني فتح وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملاتي زيد اليعملاتي إذ مفصول فيه فقال في دوره حدث اليعملاتي من الثاني حدث أول حدث. نعم نعم حذف نعم نعم ما في معنى شيء. ايوه ببلاد اول علي واقحم واقحم اقحم واقحم واقحم لا بس ايش ايش يريد ايش أي نحن هذا فهو أخ ولا بس قالت أو خلف لا بس الثاني الأول عليه وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه وقال مبرد على فليعمل يعملاتي من الأول بهذا الثاني عليه وهذا خلافه هذا خلاف الأصل أو خلاف الكثير إلا من الكثير أن يحدث من الثاني لدلالة الأول عليه أما الحرف بنفس من الأول ليدل عليه ثاني هذا خلاف الكثير نعم ولذلك يقول مذهب الإمام أقوى ويكون متمشيا مع أصول النحو في الحد نعم قال وقال مبرد حذف يعملاتي من الأول بعد الثاني عليه وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف أيوه أما قول في بويه ففيه الفصل بين المتضايقين أيوة. وهما كالكلمة الواحدة نعم هذا وجه ضعف ما في قول الإمام ورد ايش قتل أولاد شركاء نعم نعم ورد في القرآن نعم لكن هو يريد أن يقول هذا الفصل الذي تذكره الذي ورد في القرآن هل لو هذا الفصل هناك وهذا والموجود هنا سواء ما الذي فصل ما هو المضاف الذي فصل بينه وبين المضاف إليه في القرآن وما هو المضاف الذي فصل هنا فصل بينه وبين المضاف إليه أليس بينه فرقا في الفرق ها هناك ايش في تخفيف إذا هنا تعريف قد تمسك متمسك بهذا رأيته المشبه هذا ينظرون إليه في الحقيقة ولعل هذا هو ما ينظر إليه ابن هشام هنا على أن الفصل له الفصل مختلف فقط نعم نعم نعم نعم قول المبرد فيه الحب من الأول بغير الثاني عليه وهو قليل والكثير عكسه نعم وهذا هو الذي أشرنا إليه الكثير عكسه نعم ومن ذلك قوله تعالى أسمع بهم وأبصر حدث من إيش من الثاني لدرجة الأول عليه لكن كون المبرد هنا حدث من أول هذه درجة الثاني عليه نعم بقوله يا جعفا يا جعفو ضمن وفتحة إلى أن الترتيب يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف قطع النظر إيش؟ عن المحذوف عن المحذوف والمحذوف غالبا يكون كم حرف واحدة للسرع المحذوف يكون حرف واحدة وإذا قطعت النظر عن المحذوف فإنك تعامل ما تبقى معاملة الاسم الكامل في أنك تبنيه على الضم فتقول يا جعفو أنا ظلمت ما انتظرت هذا اللي يحل على لغة من لا ينتظر نعم فتجعل الباقي فتجعل الباقي اسما في رأسه فتظنه فتجعل ما ايش فتجعل الباقي اسما فتجعل الباقي اسما في رأسه فتظنه ويسمى لغة من لا ينتظر فيسمى ايش لغة لغة من لا ينتظر نعم. ويسمى لغة من لا ينتظر ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه ويسمى لغة من لا من ينتظر فتقول يا جعفا يا مروى يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم يئس من الإسلام فتقول عن اللغة الثانية في جعفر يا جعفر لبقاء الفتحة فتحة الألف فتحة الفاء التي كانت موجودة قبل حذف الراء. ها أيوه. وفي مالك يا مالك بقاء كثرة اللام. وفيها لك يا هاء لا يا هالة ذات المنطق السمساني وكفك المخضب التمامي. نعم. وهي قراءة ابن مسعود. وفي منصور يا منصور يا منصور. وفي وفي مروان يا مرو. في بقاء ضمة الصاد. وفي هرقل يا مروى يا مروى اسمه. نعم. وفي هرقل وفي هرقل يا هرقل يا هرقل يا هرقل. في بقاء سكون الكاف القافي. وتقول عن اللغة الأولى يا جعف ويا مال ويا هرقل ويا هرقل ويا هرقل. أيوه. بضم أيوه ويا مرو ويا هالو في هالة. نعم. بضم أعجازهن نعم. بضم أعجازهن. وهي قراءة أواخره بالسريع الغنوي. ويا منصو بانتلال ضمة بانتلال ضمة غير ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل التركيب. هذا تقديري تقدرها ضمة الموجودة ضمة غير ضمة التي كانت في الاسم قبل التركيب. قال أخذ ويحذف في النحو سليمان ومنصور وهشيم حرفان ومن نحو نعج الكلب الكلمة الثانية. شرحا قال المحذوف للتركيب على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا هو الغالب. قال والثاني أن يكون حرفين وذلك بما فيما اجتمعت فيه أربعة شروط. أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا والثاني أن يكون معتلا والثالث أن يكون ثابتا والرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف هذا فوقها وذلك نحو سليمان ومنصور ومسكين نحو سلمان وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين على من تقول يا سلم علما ولا علما كذا علما على بعض نعم تقول يا سلم يا سلم يا سلم ويا منصور كم حرفا حذف ويا مرسو ويا مرسو فقال الشاعر يا مرو إن مصيدتي محبوسة ترجو الحذاء فرجو الحذاء وربها لن ييأس. نعم يريد يا مروان فقال الآخر جدي فمدوني يا أسم هل تعرفينه يريد يا أسماء. قال ويجب الاقتصار على حد الحرف الاخير بنحو مختار على من لان المعتل اصلي لان الاصل مختير او مختير او مختير مختير او مختير ها لأن الأمر مختير أو مختير. أيوه. فأبديت الياء ألفا. لتحركها وانفتاح ما قبلها القاعدة في الإعلان والإبدال. وعند بعض القلب تجد اسم الفاعل واسم المفعول متشابهان في الوزن بالصورة. تقول هذا مختار تقصد جنس المفعول وتقول هذا مختار تقصد جنس الفاعل. نعم. ولم يعبع سيبويه بهذا اللفظ او بهذا النعم. وعن لفظه في حجها تشبيها لها بالفائده كما شبه الف قراما نكفي بالف بالف الحبارة فحذفوها. وفي نحو لولام يصل علما لأن المنة وإن كانت زائدة بدليل قوله درع ملامكم درع ملامكم ودرع ملامكم ولكنها حرف صحيح لا معتل. وفي نحو سعيد وعماد وثمود لأن الحرف المعتل لم يطبق بثلاثة أحرف وعن القرار إجازة حج إجازة حج جنة. وهجب في بويه تنكرت منا تنكرت منا بعد معرفة لميس أي لميس يا لميس فحرب إيه فقط أيوه. يعني إذا كان معتد كان حرف معتد إذا كان إيه؟ نعم حرف معتد حرف إيه؟ حرف نعم سلام الله عليك. قال ومنحه هبيخ وقنور نعم لأن حرف العلة متحرك. قال وساد أن يقول المحذوف كلمة في رأسها وذلك في المرفق ترتيبا تعرف ما هبيخ ها ها ايه حد ما الغلام هو فيه الهبيخ يطلق على معاني منها وهو المشهور الغلام المترعرع ها ترعرع ها يطلق هبيخ وقنور القنور هو الرأس الكبير فالثاني أن يكون المحذوف كلمة برأسها والألفة المرتبة هذا هو هذا أنواع الحرف في الترتيب نعم ما هو إيش؟ معدي شريف مع حبر موت معدي شريف وحبر موت تقول يا حبر شوف حذف إيش؟ موت كله هذا في الترتيب يا رب الترتيب مع حبر موت تقول يا حبر ويا معدي إيش هذا؟ انتهى؟ لا هذا موقف هذا موقف بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل ويقول يستغيث يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمر يا ايش يا زيدا لعمر هو يا زيدا ولا يا زيدا عندك يا زيدا يا زيدا طيب يا زيدا لعمر كفر من اقسام المنادى المستغاث به وهو كل اسم نودي وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة او يعين على دفع مشقة نعم ولا يستعمل له من حروف النداء ولا يستعمل ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة وهي متعلقة بيا عند ابن جني بما فيها من معنى الفعل وعند ابن الصائغ وابن عصفور وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف وينسب ذلك إلى سيبويه وقال ابن خروف ابن خروف وقال ابن خروف هي زائدة ما هي زائدة قال ابن خروف هي زائدة ايش هو اللام فإذا كانت زائدة فعلى هذا لا تتعلم رأيك

ويا عبد الله الزين لأنه هذا مضاف للفظ لنفذ عبد الله. قال الشاعر ألا يا قوم يا قوم للعجب العجيب وللغرارات تعرض للأريد. ألا يا قوم أو يا قوم أو يا قوم كما تقدم بالإشارة إلى هذه اللغات إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم يجوز أن تقول يا قومي ويا قومي ويا قومي ولكن هذه لغة ضعيفة ويا قومي ويا قوم نعم كما تقدم نعم. قال رحمه الله تعالى أصلا والناجب وزيداء وأمير المؤمنين ورأساء ولك إلحاق الهاء وقفا صرحا المندوب وهو المنادى المتخجع عليه والمتوجع منه أو المتوجع منه فالأول كقول الشاعر يقضي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حملت أمرا عظيما فاقتبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر هو يتخجع عليه يعني سموته صارت فجيعة نعم. والثاني كقوي المتلذي والثاني المتوجع منه تتوجع منه تجد في نفسك ألما منه قال والثاني كقوي المتلذي وحرق قلباه ممن قلبه سبن ومن بجسمي وحالي عنده سقم وحرق قلباه نعم يتألم من ذلك نعم. ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان وهي الغالبة عليه والمختصة به نعم. ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض نعم. قال وحكم حكم المنادى تقول وزيد بالضم ويا عبد الله بالنصب ولك أن تلحق آخره ألفا فتقول وزيداء وعمراء وإسلاماء ولك إلحاق الهاء في الوقت فتقول وزيداء وعمراء ومعتصماء ومن فتح مصراء فإن وصلت حلفتها إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي إثباتها وحرق الباب ممن هذا أثبته في عند الوصل في الضرورة يعني هنا في أخباركم يعني هذا يحتاج لبيت المتنبي هو في الحقيقة لا يحتاج لبيت المتنبي ولا أدري ما نجاء به العصر ما يحتاج به قد استأنت به لكن يحتاج به لا لو جاء ببيت من يحتاج به ثم أرتق ذلك ذكر بيت المتنبي على وجه الاستئناس فهذا لا بأس به أما الاحتجاج بيت فلا لأنه ليس من يحتج بقوله ليس من أهل السليقة والتنزيل والاستئناس أسماء لكن هو الأولى أقول الأولى لو كان من يحتج به لا يا شيخ لونه تجد إثباته كما تقدم بيت المتنبي مثال أرى له مثال الأولى أن يأتي بيت غير هذا نعم قال ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها بهاء الضمير وكسرها على أصل التقاء الساكنين تشبيها بهاء الضمير وحرق الباه وينهاء للسكت لكن يقول لك يجوز هذا في تشبيها بهاء الضمير أو أن تكسره وحرق الباه تخلصا من التقاء الساكنين أو كذا نعم وقوله والناجب معناه ويقول الناجب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى أفضل والمفضول المطلق وهو المصدر الفضل المسلط عليه عامل من نفذه ضربت ضربا أو من معناه قطعت جلودا وقد ينوب عنه غيره قربته صوتا قوله تعالى فجلدوهم ثمانين جلدة

كيف يكون هذا ولم أطلب قليلا؟ ها؟ كيف يثبت هذا؟ فهو النفع أن يكون سعيا لأدنى معيشة، فلا بد أن يكون سعيا لأعلى معيشة. نعم. هذا وهو عين ما نفاه له هذا وإذا وهو عين ما نفاه أولا، وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا. ها شوف. نعم. وتقديره ولم أطلب المنكر. هذا هو شوف. نعم. ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. نعم. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعقصك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا ولو داخل تحت حكم لو. قال فانسيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعقص لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم التنازع. ايوه هو يقول لو قدر كفاني ولم اطلب، رايت لو اعطفت ولم اطلب على كفاني فهذا الذي ياتي منه فساد المعنى. ها؟ لكن لو جعلته مستأنفا فلا يكون من باب التنازع، لانه ما توجه العاملان معا لا يمكن توجه العاملين معا الى معمول واحد عند اعتبار الاستئناف هنا، لا يمكن هذا، اذا فيخرج من باب التنازع اذا اعتبرت ولم اطلب مستأنفا. كفاني قليل ولم اطلب الملك. نعم. فانت انما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعقلك لم اطلب على كفاني ولو قدرت مستانفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو. قلت انما يجوز التنازع بشرط ان يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. يزيل الارتباط. اذا فلا يكون باب التنازع على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول مفعول مستتر، فقال ان الفاعل مفعول ابدا محلا. اي كل في المعنى الابديه. المفعول به موصول ابدا، معناه لا يقبل غير النفس، وان اختلفت علامه النفس من فتحه الى كثره الى ياء مثلا، هذا معنى قولي ابدا. نعم. لا يقبل غير النقدي، اذا علامات النقد لا يقبل غير النقدي. فانت اذا علمت ثابت المفعول به فاي اسم بدا لك وهو مفعول به تحكم عليه بالنقد، ثم بعد ذلك بحثت عن علامة ذلك النصر، لأن العلامة تختلف. نعم. قال وسبب ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا. والرفع كثير. والرفع كثير. أيوه. والمفعول يكون واحدا فأكثر. يكون واحدا فأكثر. ولذلك تجد الأفعال ينصب مفعولين. وقد تجد أفعال ينصب ثلاثة مفاعيل. ومعنى ذلك انه ايش يكثر المنصوب على المفعوليه به، رايت؟ والشيء اذا كثر خف واذا قل ثقل، فكانه يريد ان يقول اعطوا الثقيل للاثقل والخفيف للاخف، فالنصب يكون ايش المفعول به، لان النصب خفيف والمفعول به كثير، فلنعطي الخفيف. والفاعل مثلا ثقيل، اذا فليعطى من العلامات ما هو الثقيل وهو الضمه. نعم. وهذا من تعليل النحاس. نعم. او من توجيه النحاس وتعليله وبيانه. نعم. قال المسلم يقول واحدا فأكثر فالنصب خفيف فجعل الكافية للخليل والخليفة للكبير قصدا للتعادل. نعم قصدا للتعادل هذا ما يقوله النحاة. نعم التوازن التوازن بين العلامة النصب أو بين المنصوبات والمرفوعات في علاماتها وضع التوازن بينها. نعم هذا هو الصحيح وهو المفعول به تبرك بيدا المفعول المطلق وهو المصدر تبرك ضربا وقوله هو المصدر إشارة إلى أن أصل المفعول المطلق أن يكون مصدرا لكن قد ينوب عنه في الدلالة على الانتصاب على المفعولية غير المصدر كما سيأتي في بابه. فالنيل موصوب على المفعولة معه بما قبل هذا الفعل او بما قبل الواو من فعل او سجل عند الجمهور. وعند الزجاج النيل في هذا المثال منصوب بفعل محدوث تقديره سرت وجاوز النيل فيكون النيل على هذا منصوبا على انه مفعول به لا على انه مفعول معه عند الزجاج. فعلى هذا اسقط هو المفعول معه. نعم على قرية يكون مع عاطفا شكرته وجاوزته أن تكون عاطفا أقلا. نعم قال ونفق الجود من المفعول له فتعلوه من باب المفعول المطلق فعزت جلودا وزاد في راسي نازتا هو المفعول منه نحو واختار موسى قومه متبعين رجلا أي من قومه لأن المعنى مطول. نعم وتم الجوهري الجوهري بعض الجوهرية تعرفه لما أنا أسألك تعرفه هو مختار فيها ولا فيها ها أيوه و الجوهري ألف أي كتاب مثل كتابه الذي ألفه الصحاح الجوهري. والجوهري هذا اسمه حماد بن حماد نعم او حماد بن سليمان نعم وكتابه جيد جدا حتى يقول بعض المتاخرين من اهل اللغه ان كتابه احسن من القاموس والمعاني التي اخذ من القاموس لم تؤخذ عن الجوهر الاجتهاد للجوهري فهو اقعد واعظم لكن صاحب القاموس سعى كما يقول هذا المتاخر من اهل اللغه سعى في ان يغطي او في ان يمحو ذكر الصحاح بذكر بعض المآخذ الخفيفة على الصحاح فقط مع ان المآخذ على القاموس اكثر منها على الصحاح فاصبح القاموس معول المتأخرين كثيرا فتجدهم ينصون على كثيرا فيقولون كما في القاموس وكما كذا بينما لا يذكرون الصحاح إلا قليلا. نعم قال هذا من باب الاصطلاح في التسمية ولا مشاهدة في التسمية ولا مشاهدة في الاصطلاح في التسمية وغيرها. على ثم على هذا مما ينبغي أن يقال هنا أيضا أن المسائل كلها من باب الفضلات، من باب الفضلات، والفضلات هذه علامتها النصب، علامة إيش؟ النصب، كما أشار إلى ذلك ابن هشام قريبا في مستهل كلامه. نعم. نعم. قال أصل ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا تعريفه، ما وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه لا فيه، وقع عليه فعل الفاعل. طيب نعم. وفي هذا يعرف هذا بالرجوع إلى معرفة معنى الفعل من ناحية التعدي والنزول، فإذا كان الفعل متعديا فهذا سأله أن يقع المفعول به، تقول أكل الأكل متعدي، فعليه تقول أكل محمد الطعام مثلا، فالطعام يكون مفعولا به لوقوع الأكل عليه، وتقول ضربت زيدا مثلا، فالضرب متعدي، يلقى زيدا يكون مفعولا به، مفعولا به لوقوع الضرب عليه، وهكذا. ولذلك يفرق في هذا بين ما يقال انه وقع فيه الفعل وبين ما يقال انه وقع عليه الفعل. فما وقع فيه الفعل يسمونه كما سياتي مفعولا فيه اي ظرفا، وما وقع عليه الفعل يسمونه مفعولا به. الا ترى من قوله تعالى مثلا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، الخوف هذا وقع على اليوم لا فيه، ولذلك يوما في هذا المثال يعرب مفعولا به لوقوع الخوف عليه، لا انهم خائفون فيه، لكن لو قلت الان سيرت يوم الاحد، فسيرك واقع في يوم الاحد، اي ان الاحد ظرف لوقوع هذا السير، ولذلك يكون مفعولا فيه. نعم. قال كبرت العدل هذا الحد بن حازم رحمه الله تعالى، وقد استثنى بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، هذا استثنى من ناحية المعنى، اما من ناحية اللفظ والتحاكم في اللغة العربية او في الاعراب يكون من اللفظ، الاستثنى من ناحية المعنى لا من ناحية اللفظ، لانه يقدر على ما ضربت زيدا ضربك ما وقع على زيد، ولماذا نصب لزيد وضربك لم يقع عليه، مع انهم يقولون المفعول به ما وقع عليه الشيء الفاعل، وهنا لم يقع الفاعل عليه بل نفي عنه، فهذا من ناحيه المعنى فقط، لكن من ناحيه اللفظ فهو مفعول به لا كما تشير ابن هشام قريبا. نعم اقرا. قال اجابه ان المراد بالوصول هو تعلق بما لا يعقل به، وهذا في اللفظ، في اللفظ اولا. نعم، اذا تعلق اللفظ هو الذي يعتبر اولا عند النحاة، ولذلك تدركون هذا بان النحاة يسمون الكلام كلاما اذا توفرت فيه امور ترجع اللفظ للسرع، ان يكون لفظا وان يكون مركبا وان يكون مفيدا وان يكون الترتيب على حسب الوضع العربي، هذه كلها امور معتبره في اللفظ. نعم. الا ترى ان زيدا يثبت عليه تعلق بضربه، وهذا هو التعلق اللفظي يا عبد الله، تعلقه ليس تعلق اللفظي، انا من ناحيه المعنى قال انه تعلق به، وهو الذي استشكل على تعريف ابن هادي ابن هادي. نعم. وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات. قال ويقوم بالمنادى فهم أيوم المقر وضع تضرون به المنادى، وذلك يتقولك أن قولك يا عبد الله تفهمون هذا أي وضعت يا من أبا أدعو من أبا إيش أدعو يعني فين فاعل إذن سيكون على هذا المنادى من قبل مفعول به أليس كذا لأن النابع عن إنسى مثل أدعو وبقي منصوبا منصوبا باعتبار هذا الفعل المحذوف لأن هذا الفعل المحذوف يوصف أدعو أدعوك دعوتك وأصل الدعاء كما تعرفون رفع الصوت بالوجع نعم قال أخر إنما ينفذ مضاعفا فيا عبد الله وإنما إيه؟ ينفذ ولا ينفذ إيه؟ ينصب يا أخي وإنما ينصب فيا عبد الله او في قبول فيا حسن وجهه ويا صالح عن زمان ويا رفيقا للعباد او نسرة غير مقصودة كقول اعمى يا رجلا خفيا قال تفهم يعني ان المنادى انما ينصب لفظا او ينصب لفظا في ثلاثة مواضع في ثلاثة مكائد عندك ثلاثة كي ولا؟ ثلاثة كي؟ ثلاثة كي؟ ايوه؟ نعم وإنما ينصب لفظا في ثلاثة مسائل إحداهما أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي محزني بأحسن من صلى وأقبح من فعل المحل الشاعر ايش هو؟ يا عباد الله نعم ايوه قال الثالث ان نكون جميعا بمضاف مما ينصب فيه المنادى نعم فهو اتصل به شيء من تمام معناه وهذا الذي كمال اما ان يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمد يا محمودا فعله ايوه يا محمودا فعله ففعله هذا اللي يسمم معنى المنادى وهو محمودا ومعنى التمام ان هذا المرفوع بمنزله المضاف اليه بحيث ان المضاف اليه ان المضاف لا يسم له معنى ولا يستفاد منه اذا لم يكن المضاف اليه موجودا فهكذا هذا المرفوع انما تم معنى المنادى لكونه لو صدف لم يستفد من المنادى فإذا قلت يا محمودا فعله ففعله كمل معنى محمودا وفي هذه الحالة يكون هذا المنادى منصوبا قولا واحدا نعم كذلك فاعله ويا كثيرا فعله أو منصوبة فيه كقولك يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا لأن طالعا اسم فاعل اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان مجرد من أمد شخصين كما تقدم أو سيأتي ما أدري يعمل عمل فعله بشخصين أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال وأن يعتمد على موصوف سواء كان هذا الموصوف محذوف موجودا او محذوفا مقدرا او يعتمد على نفس الاستفهام كما تقدم وهنا طالعا هذا معتمد على موصوف تقديره يا رجلا طالعا جبلا رايت ولاجل هذا عمل لولا وجود هذا الموصوف في التقدير ما جاز ان يعمل هو لوجود هذا المحذوف في التقدير ولكونه يفيد الحال او الاستقبال عاملا رايت فاذا عمل ما اين مفعوله مفعول جبلا طالعا جبلا يطلع على الجبل يعني الممكن ان يطلع على غير الجبل رايت فاذا كان كذلك يعمل ويكون واجبا لنفسه على انه شبيه بالمضاف نعم. قال ومطلوبا بحاضر متعلق به قولك يا رفيقا بالعباد. يا رفيقا بالعباد، لو قلت يا رفيقا هو في هذا الترتيب لو قلت هكذا ولم تأتي بالعباد لا يكمل معناه، لأن الجر المجرور تعلق به رفيق، ولذلك سيعتبر هذا التعلق عملا، سيكون بالعباد يعني معمولا لرفيق لقوله رفيقا. نعم. ولا خير من زيد، ولا خير من زيد يا خير من زيد. نعم. أو معصوبا عليه قبل أو معصوبا عليه قبل النداء قولك يا ثلاثة وثلاثين. نعم. أيضا يجب نصبه. نعم. سميته بذلك، أي تسميته بذلك قبل إيش؟ يعني ركبته هذا ثم أطلقته ولا شك، فهو قبل التركيب منصوبا، فبعد التركيب يبقى هكذا منصوبا يا ثلاثة وثلاثين لأجل عبد. قال الثالث وأن يكون نكرة مقصودة، هذا مما ينصب أن يكون إيش؟ نكرة إيش؟ شفت إيش قلت؟ أنت كنت قلت مقصودة، لا غير مقصودة. نعم. الثالث وأن يكون نكرة غير مقصودة قول الأعمى يا رجلا كنت جليل، وفهمت معنى غير مقصودة. أي رجل؟ نعم. يا غافلا تنبه كقول الخطيب مثلا، يا غافلا تنبه، ما أقصد غافلا بعينه لكن أي غافل. نعم. وقول الشاعر أي راكبا إلا أردت فبلغ لدى مايا من نجران ألا تلاقيا، أيا راكبا أي راكب يمر عليه يريده، بلغ السلام وبلغ الخبر. نعم. هذه الأماكن التي ذكرها ابن الشام الآن هي أماكن وجود نصب المنادى، ونصب المنادى في هذه الأماكن باتفاق في الثلاثة باتفاق، وهي النكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والسبيل المضاف، هذا لا خلاف فيه في نصبها كما قال ابن مالك بالجلالية، والمفرد المنكور والمضافة وشبه منصب عادما خلافا، لا خلاف في نصبها للثلاثة. نعم. والمفرد المعرفة يبنى على ما ينفع به، ويا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل معين. قال يستحق المنادى بما بأمرين، إفراده وتعريبه. ما المراد بالإفراد هنا في هذا الباب؟ الله وليس بيد المضاف، هذا هو فما ليس كذلك في مفرد في هذا الباب، والإفراد يختلف المراد به من باب إلى باب. نعم. أيوه. نعم نعم. ونحن الإفراد أن لا يكون مضافا ولا يكون به. أي مفسرا. نعم. ونحن التعريف أن يكون مرادا به معينا سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر. هذا هو قبل النداء، إذا يكون هناك الشخص في زيد وهو معرفة بالعلمية ثم تناديه، رأيت؟ ففي هذه الحالة يبنى على الضم لأنه يرفع بالضمة، وهكذا لو كان يرفع بغير الضمة فلا ريت هو وعلم فيرفع بذلك كالألف مثلا وكالواو. نعم. أو معرفة بعد النداء. نعم نعم. أيوة على حسب ما يرفع به هذا العلم. نعم. أو معرفة بعد النداء بسبب الإخفاء عليه كرجل وإنسان، هذا معرفة دون معرفة في الحقيقة، معرفة دون معرفة. فالمعرفية في صحر التعبير أي التعريف. التعريف في نحو زيد بن العلم ليس التعريف في نحو رجل تقصده بالهدى. الاستوى ليس استوى. المعرفة في زيد هو علم أقوى من رجل إذا قصدته في الهدى. فإنه عند النهاد يكون نقلة مقصودة، وإذا قصدت فقد عرفت وعينت. لكن يختلف عن زيد. نعم، ولذلك قلت معرفة دون معرفة. نعم. من نوع المعرف تعريفا اقل من تعريف العلم. يعني الجبال نكرة ليس نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة بالهدى كالعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، رأيتها؟ والجبال لو كان معربا لا عرفته، اذا كان مرفوعا لا عرفته، وعلامة الرفع الضمة لأنه جمع مكسر، والجمع المكسر يعامل معاملة المفرد، الاسم المفرد، والاسم المفرد كما أنتم خبراء هذا يرفع يرفع بالضمة، سواء كانت الضمة مقدرة أو غير مقدرة، لكن تكون علامة الرفع الضمة. فهكذا الجبال هنا يبنى على الضم لأن رفعه بالضم. يا جبال مقصودة ما تعير، ليس كل جبل، ليس كل جبال. أوّدي معه والطيرة، جبال سليمان معنا، جبال داود. نعم. قال أصلا ويا جبال أوّدي وتقول لا أوّدي معه بالثلاث وبالياء فتحا وكانا وبالأيدي. نعم. أوّدي يا كان قوي قل نكتب إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل فصل وتقول يا غلام يا غلام يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. وعلى رحمه الله تعالى إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم فغلامي جاز فيه ست لغات. إبداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها على الياء المحذوفة. وهذا قوله الدليل عليها إشارة إلى أصل من أصول الحذف أو إلى الأصل العظيم في الحذف. أي حذف لا بد له من دليل، رأيت؟ فإذا حذفت الياء وحدها أبقيت الكسرة التي كانت قبل الياء لتدل هذه الكسرة على الياء المحذوفة. نعم. قال الله تعالى يا عبادي فاتقون. يا عبادي فاتقون. يا عبادي فقط. نعم. ثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء. ضم الحرف ايش؟ اي ضم الحرف الذي كان مكسورا. ايوه كان مكسورا. نعم. لأجل الياء. ايوه اي كسر لأن الياء المتكلم كما تقدم توجب كسر آخر الكلمة. رأيت؟ ولذلك يقولون في إعراب ما اتصل بها المتكلم يقولون فيه يذكرون الحركات يقولون المعرب أو منصوب بفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة. وينسى الحرف الذي كان مكسورا بسبب ياء المتكلم تضم هذا الحرف. نعم. قال وهي لغة ضعيفة. أيوه. حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي. يا إيه؟ يا أم. يا أم. أيوه يا أم. يا أم لا تفعلي. ماذا حصل هناك كما تقدم؟ ضممت الميم، والميم هو الحرف الذي كان مكسورا بسبب ياء المتكلم التي حذفتها. أصل يا أمي، فحذفت الياء وضممت الميم فقلت يا أم. هو يقول لغة ضعيفة. نعم. يقول قال رب احكم. أبن ربي، فلما حدثت الياء هي عيال المتكلم ضم إيش؟ ضم الحرف الذي كان قبل عيال المتكلم. ولعل من ضعف هذه اللغة أن الياء لما حدثت ما وجدنا ما يدل على الياء بعد حذفها، لكن اللغة الأولى التي تقدمت لما حذفت الياء أبقينا ما قبل الياء مكسورا لتدل هذه الكسرة على الياء المحذوفة. لكن هنا لما لم يحصل هذا فدلها على أن وش الحالة وش الضعف، لأنه كما تقدم متكررا أنه لا بد لأي حذف من دليل، وهنا حذفنا الياء وحذفنا الياء المتكلم ولا دليل. نعم. نعم. ها؟ قول ضعيفة هو نعم لا تكون ضعيفة قريبة للسيمان، لكن وجه الضعف يقول لعل وجه الضعف هو هذا الذي ذكرنا الآن، ولذلك هي قريبة للسيمان ليست كثيرة للسيمان بخلاف المكسور يا أمي. شفت أنت تقول يا أمي. ها ها كفر أثير إيه والضمة أي الياء. هيا أمي. هيا يا أمي بالياء. هيا تمت الياء المتكلم موجودة، وإذا حذفت الياء تقول يا أمي كما تقدم أو يا أمي على لغة ضعيفة. ما أدري ماذا تريد. في فرق إذا لم يكن هناك فرق في النطق، في فرق في النطق وفي الكتابة أيضا. إذا كانت الياء موجودة تمده يا أمي، وإذا لم تكن الياء موجودة إذا حذفت الياء وأبقيت الكسرة الدليل عليها قلت يا أمي. يا أمي بدون مد. ها نعم. قال الرابعة يا غلامي. يا غلامي بدأت اليائي. أيوه. قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. الخامسة هذه اللغة واضحة، يعني تفهم يا المتكلم يا عبادي. نعم. الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة. أي يا غلائك. أي نعم. فتنقلب الياء ألفا. هذا هو تحركها. هذا هو. هذا في الحقيقة لغة لأهل سي، فالكسرة يفتحون ما قبل الياء إذا كانت مكسورة، ما قبل الياء إذا كانت مكسورة يفتحونها، والياء التي في الأخير وهي متحركة يكتفون بتحرك الياء ويقلبون ما قبل الياء من كسرة إلى فتحة، ثم يقلبون هذه الياء ألفا. يا غلاما رأيت أصل يا غلامي مثلا، رأيت يا غلامي، ألا ترون الياء مفتوحة؟ يفتحون أيضا ما قبل الياء وهي الميم فيصير يا غلام يا، فإذا صار يا غلام يا تحرك حرف العلة الذي